بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بالنسبة للنوع الرابع عشر من آداب الشيخ مع الطالب، منه أن يتواضع مع الطالب، وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التودد أو التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، وعن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. فينبغي الشيخ أن يتواضع مع الطالب ومع كل مسترشد، يكون إيه؟ سهل بالنسبة، يعني كما يقال سهل ممتنع، ليس التواضع الذي هو فيه الذلة، وفي نفس الوقت لا يكون متكبر على الطالب. يعني بعض أهل الفضل وأهل العلم تجد عنده أنفة وكبر، يعني حتى أنه يكلمك كما يقال من طرف لسانه، وينظر إليك من أسفل عينه، فهذا طبعا يسيء إلى الطالب. فلابد الطالب أن يشعر بباب وحاجز من الأمان، في أمان بينه وبين الشيخ، حتى أنه في الملمات إذا لهمت به مصيبة أو محنة لا يجد أي أحد يبوح له ويسرع إليه إلا شيخه، قد يكون هذا أكثر من أبيه وأكثر من أمه. إن رأى منه هذا، لكن لو رأى منه كبر وعلو وغطرسة ومجرد يعني هو يدي الدرس ومع السلامة، فطبعا هذا سيحرم بركة علمه وبركة الاستفادة منه. وكذلك كل مسترشد سائل، يعني وإنسان جاي له يسأله سؤال برضه لابد أن يعطيه حق، لأن بعض أهل الفضل أيضا لما يسأله السائل يعني بيبقى يعني يكهربوا زي ما بيقول، يوجز خلص بسرعة اعمل، فتلاقي السائل في حالة من الوجل والخوف، وربما لا يستطيع أن يسأل سؤاله. وذلك لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. كلام بيقدمه بين يدي الايه؟ السؤال: أفنتوضأ بماء البحر؟ كل هذا يعني سؤال، لأن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه لم يركب البحر وما يعرفش أحوال البحار، فصنع مقدمة ليبين الحالة التي هم عليه: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فالسلام أجابه جواب يسموه جواب الحكيم، يعني حللوا المشكلة كاملة. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جاوب على سؤال واداله إيه؟ معلومة أخرى، جواب آخر حتى يستفيد. فلابد للعالم إذا سأله سائل لابد أنه يفهم السؤال بتاعه ويحيط به. يعني بعض مثلا من أهل الفضل ممكن تلاقي مثلا يجي السائل يسألك سؤال وانت شارد، وبعدين تاخد منه حتة في الآخر كده وتجاوب له عليها. ممكن يكون المسألة تتعلق بطلاق وتعلق بكذا وكذا وكذا وكذا، وانت شارد وبتكلم واحد تاني وبتبص طيب هي لا هي مش طالق، ممكن قد يكون تعيش معه في الحرام، او تقول له خلاص يبقى المسألة بأن مراتك طالق، يبقى أفسدت بيت وهدمته. فلابد يعني أن يكون هناك تواضع لمن جاء سائلا مستفتيا منك، فإن عرفت فدله، وإن لم تعرف فأحله إلى إيه؟ إلى غيرك. عبيد الله العمري جاءه سائل فقال له: لا أعلم، يعني سؤالك ده ما عرفوش. فالسائل تعجب، قال: ابن إمامي هدى ولا يعلم؟ فقال: أعظم من هذا أن أقول على الله ما لا أعلم. فلذلك إذا كان عندك منه، لأن بعض الإخوة مثلا تلاقيه قاعد واحد بيسأله سؤال، طبعا لابس البطرة الحمراء والجلابية البيضة، وهيقول له: لا مش عارف طبعا، مش هتيجي دي، فربما يروح مجاوب له سؤال يوديه في مصيبة، وفي الآخر يعني أصل مشكلة برضو بعض الناس ممكن إيه، ممكن يسأل أكثر من واحد، ففي الآخر تطلع أنت بقى طبعا بالنسبة له يقول لك ده فلان ده حمار، وبنسمع من هذا كثير، فلان ده ما يفهمش، فلان ده صفته، فتوقع نفسك في مزالق دنيوية وأخروية، ما هربت منه وقعت فيه. فلذلك الإنسان يكون عنده ورع ودين، يعني إن سئلت سؤالا تلين لسائلك، فإن كان عندك جواب فأجب، وإلا فأحل إلى إيه؟ إلى غيره، وقل له الله أعلم، تنجو من غب فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة. أيضا بشرط بقى إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، لأن في بعض الطلبة بتلاقيه مؤدب، وكلما لان الطالب كلما حبه الشيء، وتلاقيه عنده خلق ودماثة في الخلق، وعنده يعني أمور تجعل من يتعامل معه يحبه. والبعض فيه شراسة وغلظة وجفاء وغدر وخيانة، وإن كان يتحمل العلم، لأن العلم هذا يزيد الحسن حسن ويزيد الشرير شر والعياذ بالله. وذلك لما يعني كان هناك أئمة للضلالة، إن كان أرض أو منبت خبيث، منبت سيء، فبالتالي ساءت أحوالهم. فلذلك إذا كان الطالب بهذه الخلق وهذا الأشياء لابد أنك تعطيه كلك، فإن أعطيته كلك أعطاك نفسه كاملة. فهذا بالنسبة لكن لو كان من الطلبة الذين فيهم هذه الصفات الذميمة لابد أن تصلحها فيه أولا. يعني ممكن واحد مثلا طالب يسأل شيخ لا يجيبه، بل يزجره، بل يبكته، بل يعنفه، بل حتى يقوم ما فيه من إيه؟ من خلل. لأن العلاج الخلل أفضل من إيه؟ من أنك تتجمل معه. وده والطالب من نعم الله عز وجل إن الطالب غالبا بيقبل من الشيخ سواء الإحسان أو الإيه؟ أو الإساءة. فإن أساء إليه بغرض التعليم جاز، إن رأى فيه إعوجاج في نفسي وفي خلقي. ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لأن قلنا خفض الجناح هو الانكسار في غير ذلة، إنه لا تقع في مهانة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. كلما يكون عند الشيخ تواضع كلما كان أوقع في قبول من يسمعه، لكن كلما كان عنده كبر وعلو وأنفة كلما يعني ابتعد الناس عنه. وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ اللي هو طالب الإيه؟ طالب العلم له مكانة أعلى من مكانة الناس، ولابد أن يشعر الطالب بهذا عند شيخه أنه أعلى وأفضل من غيره، بل من أهله، بل من ولده، بل من أقرب الناس إليه. وفي الحديث لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، الحديث يعني لا يثبت، لكن المعنى يعني صحيح، يعني ليس بحديث، كمعنى يقبل، بين الإنسان يلين لمن تعلم ولمن يعلم، يكون عنده ليونة. وعن الفضيل قال، أي الفضيل بن عياض، من تواضع لله ورثه الله الحكمة. ودايما معلوم يا أخوانا، كلما الأرض كانت أخفض كلما كثر فيها الإيه؟ الماء. الماء لما ينزل الأرض المرتفع ده ينزل فوق وينزل ويندحرج إلى أسفل، فكلما نزل كلما حمل من الحكمة وحمل من العلم الشيء الكثير. وأيضا وينبغي أن يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير. فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يكني أصحابه إكراما له. أيضا كلما وجد منهم واحد مثلا ذو فضل، ذو مكانة، متميز، قريب من الشيخ، قريب من العالم، قريب من إخواني، بيرى فيه مكانة تميز. ودايما إخواننا من نعم الله عز وجل بأن هذا الطريق من أعظم طرق المنافسة. زي عندنا مثلا الدراسات الدنيوية بتجد المنافسة على شيء خير، لكن في منافسة، فلان ده متميز ويشار له بالبنان، وهذا غير متميز، في طريق الأخيرة التميز أعلى عند الله وعند الناس. فغالبا في أثناء السير بيكون في طالب مميز، ده يحتاج رعاية خاصة وعناية خاصة من الشيخ بخلاف غيره. كان الأعمش يجلس مع طلابه هم جلوس، فإذا جاء سفيان الثوري ميزه، لما يقول السلام عليكم يقول من؟ أبا عبد الله سفيان. قل نعم، خذ بيدي، وروح شادد ايده، وروح سايبهم كلهم قاعدين، وروح داخل ويعطيه ما عنده. سواء كان علم سواء كان تودد سواء كان سمر، المهم كان يخلو به ويقربه ويدين. دي بيسموها العلماء العلاقة الخاصة بين الشيخ وبين التلميذ. فأيضا يعني يظهر ميزته عند الآخرين. ما هو بعض الناس ممكن لما يلاقيك مثلا بتقرب فلان وده داخل معاك ماشي معاك ليه خواص، فممكن صدره يتغير. وهذا ما وقع لعمر، كان ابن عمر كان ابن عباس عمر إذا راه يفسح له ويجلسه بجواري، وده طبعا من صغار الصحابة، فكان كبار الصحابة يتعجبون لما ابن عباس يعني يؤثره عمر على غيره. طبعا لو لم تكن هناك ميزة إلا أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، يعني ده من باب التشريف إن هذا ابن من؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في موقف أنا أذكره الآن، موقف عجيب، لما جاء أبو قحافة مسلما قبل فتح بقليل، لما جاء مسلما بكى أبو بكر بكاء شديد جدا، فالسلام تعجب قال ما بكيك يا أبو بكر؟ قال والله الذي لا إله غيره كان أحب إلي أن يسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي. شوف الموقف، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، حتى أن أبا بكر بعد يعني هو فرح بإسلام أبيه فرح شديد، ولكن فرحه كان أشد بإسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلام أبيه. كذلك لو هناك ميزة أو لم تكن ميزة إلا أن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، فبدأ الصحابة بعضهم يعني ممكن لما ابن عباس يقرب، فسألهم سؤال، أراد أن يعرض ميزة ومكانة ابن عباس، فقال من يفسر لي إذا جاء نصر الفتح؟ فأخذ كل يجوب حول تفسير الآية، فأشار ابن عباس فسرها يا ابن عباس، فقال هذا أجاء بقول مخالف لهم جميعا، قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فهنا قال عمر والله ما زاد على ما عندي مثل هذه. فعلم الصحابة ميزة ابن عباس عند عمر ومكانته عند عمر رضي الله عنه. فلابد أن الطالب المميز مميز، لكن في نفس الوقت لابد أن يعلم الآخرين ما سبب تميزه، هل الذي يلازمك ويكون منك قريب. ولذلك العلماء قسموا رتب الصحبة مع العالم، فطبقات نافع طبقات الأعمش. هناك الطبقة الأولى قالوا هؤلاء أهل الفضل والعلم والملازمة، الطبقة الثانية أهل الفضل والعلم ولكن دون الأولى في إيه؟ في الملازمة. فلو اختلف الأولى مع الثانية، رغم قد يكون في الثانية من هو أفضل من الأولى، لو اختلف الثانية مع الأولى بيرجح الإيه؟ الأولى. لإيه؟ لطول الملازمة. فيقربه ويكنيه بكنيته يا أبا فلان يا كذا. ولذلك أحمد بن حنبل ما سمى يحيى بن معين بيحيى أبدا، يعني ما ثبت كما قال الذهبي أنه نده بغير كنيته يا أبا زكريا، لكن ما قال له يا يحيى أبدا. من أحب أسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير، فعن عائشة رضي الله عنها وسلم كان يكني أصحابه إكراما لهم. طبعا يعني جمل النصوص تدل على الكنية، لكن لو وجد حديث معين بهذا. وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه، ويكرمهم إذا جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم، وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة أو إظهار الشفقة أقرب، لأن ذلك أشرح لصدري وأطلق لوجهي وأبسط لسؤالي. يبقى إذا جاءه الطالب ينبغي أنه يرحب به ويتودد إليه، وأيضا يسأله كيف حاله، كيف أهلك، كيف كذا كيف كذا، أيضا يعامله بطلاقة الوجه وإظهار البشر وحسن المودة. وبرضو في مواقف طبعا ينبغي لطالب العلم أن يراعيها في الشيخ، وهي أن الشيخ ليس في جميع حالات على انبساط، وربما الشيخ لا يتكلم بكل ما عنده بداخله، قد يكون عنده ملمة مصيبة كارثة مكفهر الوجه في حالة غير طبيعية، فينبغي أنك تحاول أنك تبعد، لأن ربما إن التصقت به في لحظات تغيره ترى منه ما يسيئك. فلابد الإنسان أيضا يكون على دراية بحال شيخه، متى يكون منبسط ومتى يكون مكفهر في ضيق فلابد يراعي هذا حتى لا تقع وحشة فيما بينهما. أيضا إظهار الشفقة، لأن ذلك أشرح لصدري. لما تسأله بأخبارك إيه، ابنك عامل إيه، أهلك في البيت كذا، يعني هذا الأمور، يعني أنك تسأل عن بعض ما يتعلق بأسراري الخاصة، هذا يعطيه شيء من القبول وانشراح الصدر. ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه، وبالجملة فهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد. يعني طبعا كلما كان أقرب من الشيء كلما كان الاهتمام أشد وأكثر. وذكر الوصية اللي هي إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. ولذلك كان أبو سعيد يقول مرحبا بوصيتي صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا في جميع الطرق لا يوجد له يعني أصل يقوى أو يعتمد عليه، الحديث بجميع الطرق كله ضعيف، وإن كان صححه بعض أهل الفضل وبعض أهل العلم. وكان البويطي يدن القراء ويقربهم، يقربهم ويودهم ويستحثهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه، ويقول كان الشافعي يأمر بذلك. وذلك من كرم أخلاق الشيخ أن يذكر فضل شيخه عليه، لأن للأسف في زمن الجحود كل طالب ينبثر عن الأصل الذي كان منه، وربما ينتمي لأصل أشهر. يعني بعض الطلبة مثلا يتعلم عند واحد حفظ القرآن وعمله وسواله وشوفته، ففي غفلة من الوقت والزمن انتقل لواحد أشهر، ينسى صاحب الفضل تماما، وأنا شيخ فلان ابن عثيمين وشيخ ابن باز ومش عارف مين، ويمكن ما رأى ابن عثيمين إلا مرات معدودة أو ابن باز إلا مرات، ونسى صاحب الفضل. هذا الجحود، فلابد أنك تذكر من علمك في أول الأمر. وذلك يعني كنا دائما نسمع دكتور عابد رحمه الله تعالى، وهذا الرجل كان شخصية عجيبة جدا، كان دائما لا ينسى لصاحب الفضل فضل. يعني كان دائما يقول أن والدي كان إسكافي خيط النعال، وكان دائما في كل مجلس يثني على والده خير ويدعو له كثيرا، لأنه السبب في أنه رباه وعلمه إلى آخره. وكان يذكر كل مشايخ الذين علموا، حتى اللي كان يعلمه في المرحلة الأولية الإلزامية، يقول فلان الشيخ فلان والشيخ عظيمة والشيخ مش عارف مين، وقد يكونوا غير مشهورين لا نعرفه، ولكن سمعنا أسماءهم منه تكرما وفضل لحالهم. فطالب العلم التقي هو الذي لا ينسى فضل من علمه ومن يعني لقنه أول الكلام وفتق لسانه على هذا. لكن بعض الطلبة ينسى كل هذا ويأتي مين؟ المشهور، أنا شيخي فلان، هو نفسه سيكون في زبالة التاريخ، لأنه طبعا نسي الفضل لأهل الفضل، فسينسى كما نسي من علمه ومن فتق لسانه على الخير. فكان البويطي يعلمهم فضل شيخه، وبالذات الشافعي رحمة الله عليه، وفضل كتبه، ويقول كان الشافعي يأمر بذلك، ويقول اصبر للغرباء وغيره من التلاميذ. وقيل كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه. يبقى كل ما ذكرت لصاحب فضل فضلا تذكره، وتحث الطلبة على كرم الأخلاق والجود كما يعني أنت حالك فسيكون حالهم إن شاء الله. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان.